الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له فلا مضل له ولا من يضلل واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به وعليكم الوكيل. في مسائل من فقه جهاد, مسائل من فقه جهاد, وقبل ان نشرع في هذه المسائل من الناحيه العمليه, كما يعلم ان لكل بنيان اساس, وأيما بنيان على وارتفع بغير أساس فهو لا بد أن يقع طال الأمد أو قصر. وهذه مسألة عقلية تقررها العقول السليمة بالإضافة إلى أنها في شرعنا غاية التقرير والإيضاح والبيان. في كل عمل لم يؤسس على قاعدتين التوحيد والاتباع فهو هباء منثور, ولا سيما تلك المسائل الكبار والتي منها الجهاد. وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية أن من حرم الأصول حرم الوصول, أن من حرم الأصول حرم الوصول. ولا بد أن أقول قبل أن نشرح في مسائل الجهاد العملية, لا بد أولا أن نفهم وأن نجد إجابة على هذا السؤال, وابتداء إذا طرحنا السؤال قد تكون الإجابة بدهية أو أمر مسلم به, هو كذلك في التحقيق أو على التحقيق. إلا أن واقعنا وواقع الناس في الغالب العام يؤدي بهم إلى النسيان, والنسيان أسباب كثيرة من أهمها في واقعنا ضغط الواقع, ضغط الواقع والعاطفة والحماسة التي لا تنبني على أساس المتين من كتاب أو سنة أو أثارة من فهم سلفنا الصالح. فبضغط الواقع والواقع معروف وحالة المسلمون معروف, وكل هذه الأمور طيبة ومقررة, ولكنها وحدها أبدا لا تكفي في تشريد هذا البنيان, بنيان الجهاد. نقول مع ضغط الواقع ينسى من ينسى أو يتناسى من يتناسى لماذا شرع الجهاد, والخلق في إجابة على هذا السؤال تؤدي إلى طمات وطمات. ففهم القضية من أساسها لماذا شرع الجهاد هو الذي يحدد لنا المضمار والميدان الذي ننطلق فيه, ويحدد لنا كذلك الوسائل والآلات والأدوات التي نصطحبها في هذا الصراع الشرس والمرير مع أعداء هذا الدين. أما غياب الإجابة على هذا السؤال يؤدي أن الإنسان يترخص نفسه أو يلتمس المعاذير والمبررات وما أكثرها وخاصة في واقعنا, ومن ثم ينطلق في أي منمار وبأي وسيلة وبأي أداة تسمح له, وتكون النتيجة أنه يحرم الوصول شاء أم أبى. فناطح صخرة يوم من ليونها فما ضرها تؤوها نفرناه الوعد. وحتى نزيد رغم أن الإجابة كما قلنا أمر بدهي ظاهر لأصحاب العقول كما أصحاب العلم, ولكن حتى نجيب إجابة تستقر مرجو في النفوس والقلوب نستعرض بعض الأصول الأخرى التي ينبني عليها أو التي ينبني عليها الإجابة حول لماذا شرع الجهاد. فنقول قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون, وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه مسألة مسلمة وأمر بدهي مقرر لدى كل من ينتسب إلى هذا الدين أن الغاية التي خلق الله الخلق من أجلها هي تحقيق العبودية له وحده. يقول الشيخ سعدي في تفسيره صفحة 755 هذه الغاية التي خلق الله الجن والإنس لها وبعث جميع الرسل يدعون إليها، وهي عبادته المتضمنة، انظر الغاية، هي عبادته المتضمنة لمعرفته ومحبته والإنابة إليه والإقبال عليه والإعراض عما سواه، تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى بالنفي، بتجريد العبودية عن كل معبود سوى المولى سبحانه وتعالى، وبالإثبات بإثباتها له وحده. قال فتح المجيد صفحة 24: ومعنى الآية أن الله خلق الخلق ليعبدوه وحده لا شريك له، ليعبدوه وحده لا شريك له. فهذه أصل القضية، أصل القضية. وإن اختلفت صور الناس، وإن اختلفت أزمانهم، وإن اختلفت أماكنهم، تدور حول قضية العبودية لمن تعطى، لله أم لغيره سبحانه وتعالى. هذه التي من أجلها كان الخلق، كان الإنس وكان الجن، وكان السماء وكان الأرض، وكان الرسل وكان الأنبياء، وكان الصراع بين حزب الله وحزب الشيطان، وكانت الجنة وكان النار، وكان الناس فريقين. نعم، هذه أصل قضية بالتحديد وبأبسط عبارة وجملة. أما الصور الأخرى فما كلها إلا صور عارية، إلا عوارض تزول بسرعة وتنتهي، وليس لها استقرار على التحقيق في قلوب الفريقين، في قلوب المؤمنين وفي قلوب أعداء هذا الدين. والعبادة كما عرف شيخ الإسلام ابن تيمية كما فتح المجيد هي طاعة الله بامتثال ما أمر الله به على ألسنة الرسل، هي طاعة الله بامتثال ما أمر الله به على ألسنة الرسل. وأعظم وأس وأساس وأصل ما أمر الله به على ألسنة الرسل هو التوحيد، هو التوحيد. كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه قضية على التحقيق، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، رغم أنها قضية بديهية لكل من تأمل في كتاب الله ولو مرة واحدة، إلا أنها للأسف تغيب عن كثير من العاملين لهذا الدين. نعم، يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية كما نقله صحيح فتح المجيد صفحة 26: كلهم أي رسل يدعو إلى عبادة الله وينهى عن عبادة ما سواه، فلم يزل سبحانه يرسل إلى الناس الرسل بذلك بأي شيء، بتحقيق العبودية للمولى سبحانه وتعالى وبنفيها عن كل صور المعبودات الباطلة أي الطواغيت، سواء كانت حجر، بشر، شجر، إنس، جن، إلى غير ذلك مما يعبد من دونه سبحانه وتعالى. قال: كلهم أي رسل يدعو إلى عبادة الله وينهى عن عبادة ما سواه، فلم يزل سبحانه يرسل إلى الناس الرسل بذلك منذ حدث الشرك في بني آدم في قوم نوح الذين أرسل إليه، وكان أي نوح عليه السلام أول رسول بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض إلى أن ختمهم بمحمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وهذه المسألة أن الصراع يدور حول هذين الأمرين، العبودية لله سبحانه وتعالى ونفيها عن غيره، ظاهرة في دعوة أو في دعوة جميع الأنبياء والمرسلين، وهي أشد ظهورا في دعوة النبي الخاتم محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وسيأتي. قال: الذي طبقت دعوته الإنس والجن في المشارق والمغارب، وكلهم كما قال تعالى في آية أخرى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه، هذا شعار المعركة، أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فامتثل المؤمنون وعارض الكافرون والمرتدون والمنافقون بأصنافهم المختلفة. فنقول: دلت هذه الآيات وغيرها على أن الغاية التي خلق الخلق من أجلها والحكمة التي أرسل الرسل من أجلها هي عبادة الله وحده والنهي عن عبادة ما سوى. فلا بد كما ذكرنا مرارا وتكرارا من شقين: النفي والإثبات، لتحقيق العبودية الحق للمولى سبحانه وتعالى، وأن واحد لا يغني عن الآخر. نعم، وأن هذا دين جميع الأنبياء والمرسلين. نعم، إلا أن هذا الأمر، الأمر بتحقيق العبودية للمولى سبحانه وتعالى ونفيها عن غيره، أمر شرعي وليس بأمر كوني. صحيح، بمعنى أن الناس انقسموا بإزاي إلى كم قسم؟ إلى قسمين: قسم أطاع وامتثل هذا الأمر فكان من عباد الله حقا وصدقا، وقسم أعرض وأبى فأشرك معه غيره سبحانه وتعالى أو جرد العبادة لغيره ابتداء. قال تعالى موضحا انقسام الناس بإزاء أمره لهم بامتثال العبودية لهم، قال: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، ثم قال: ولا يزالون مختلفين. انظر، ولا يزالون إلى يوم القيامة، قد يكون ما تدور حول هذا الأصل لا أكثر ولا أقل. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. ونذكر أن نقرأ كلام المولى سبحانه وتعالى ليس كلام بشر، وإن كان من كان في العلم والفضل والدين والفهم إلى غير ذلك من الدعاء. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين في عقائدهم وفي أديانهم. أي هناك فريق يؤمن وهناك فريق يكفر. وقال تعالى كذلك ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. وانت صراع بقسمة القضية، أفأنت تفرض أن الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ فلا بد من وجود الناس على فريقين. نعم. وقال تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ثم تنعقد العداء وينعقد الصراع بين الفريقين. قال تعالى كذلك فنقول رغم أن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل بالحجج والبينات الواضحة إلا أن الناس انقسموا إلى فريقين، فريق المؤمنين الذين امتثلوا الأمر بالعبودية للمولى سبحانه وتعالى، وفريق الكافرين الذين رفضوا الامتثال لهذا الأمر. إذا انقسم الناس أمام الأمر بالعبودية إلى كم قسم؟ إلى قسمين، قسم أو فريق المؤمنين وفريق الكافرين، ويدخل تحت الكافرين الكفار الأصليون والكفار المرتدون والمنافقون بشكل أصنافهم وأجناسهم. فنقول انقسم الخلق إلى فريقين، إلى أهل الإيمان وإلى أهل الكفر. كما قال تعالى ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. هذه آية عجيبة جدا، فإذا هم فريقان يختصمون. انقسم الناس إلى فريقين، وما العلاقة بين الفريقين؟ يختصمون. الخصومة في أي شيء؟ في الأرض، في المال، إلى غير ذلك من شعارات ترفع؟ لا، الخصومة أي شيء في المولى سبحانه وتعالى. نعم، في عبودية المولى سبحانه وتعالى أو عبودية غيره. فإذا هم فريقان، فريق الإيمان وفريق الكفر يختصمون، يختصمون في أصل المعركة لا في فروعها الزائفة. وقال تعالى كذلك في سورة الحج هذان خصمان اختصموا في أي شيء؟ في الأرض، في المال، في المنصب، في الجاه، في الكرسي؟ أبدا، اختصموا في أي شيء؟ في ربهم. انتبه، هذا كلام المولى سبحانه وتعالى الذي خلق الخلق والذي يعرف ما كان وما هو كان وما سيكون، الذي خلق هذه الأمة ويعرف الناس ستصل إليه من حالة. نعم، ويعرف ما عليه الناس، الذي خلق الناس ويعرف ما يدور في نفوسهم. والرد لهذا الكلام عقيدة معروفة في ديننا، تألي ظاهر على المولى سبحانه وتعالى، هو الذي خلق الخلق ويعرف ما يدور في نفوسهم ويعرف الأهداف والمفاهيم والمنطلقات إلى أن يرثها ويرجعون إليه سبحانه وتعالى. فإذا هم فريقان يختصمون. قال هذان خصمان اختصموا في ربهم، هذه باقية كما قلنا إلى أن يقف الناس أمام ربهم يوم القيامة. نعم، هذان خصمان اختصموا في ربهم. وأخبرنا المولى سبحانه وتعالى بالفعل أن العداوة منعقدة من الكافرين بإزاء المؤمنين، كما قال تعالى إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وقال تعالى كذلك وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. وسنوضح سبب العداوة وإن كانت المسألة ظاهرة. قال تعالى كذلك وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها. ما معنى هذا الآية؟ وغيرها أنه ما توجد طائفة مؤمنة إلا وتوجد بإزائها طائفة كافرة تحاربها، كفر أصلي أو كفر ردة أو كفر نفاق، ما توجد. وكذلك جعلنا في كل قرية، في كل قرية يظهر فيها الإيمان أكابر مجرميها لينكروا فيها. وكذلك جعلنا لكل نبي ولكل أتباع نبي عدوا من المجرمين. نعم، ونقول أن هذا كلام متناول لكل أعداء الدين من الكفر الأصليين والمرتدين باختلاف أصنافهم وأجناسهم وطوائفهم. وبانعقاد هذه العداوة، وبانعقاد هذه العداوة بين الفريقين، العداوة الدينية في الله وفي دينه وفي عبادته بين الفريقين، وقع القتال بينهما. وقع أي شيء؟ الأمر بالعبادة، يختلف الناس بإزاء إلى فريقين، الخلاف والخصومة في الدين. صحيح؟ تبدأ الخصومة تظهر بين الفريقين، ثم تؤدي هذه الخصومة إلى وقوع أي شيء؟ إلى وقوع القتال بين الفريقين. وهذه مسألة عادية ونتيجة طبيعية ومنطقية. نعم، وهذه النتيجة عبر عنها المولى سبحانه وتعالى بقوله ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا. فريق آمن وفريق كفر، ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. إذا ابتداء، وانظر هذا الترتيب الرائع، جاءت البينات فبعض الناس قبلها والبعض ردها، الذين قبلوها كانوا مؤمنين والذين ردوها كانوا كافرين. إذا من خلاف، انتبه، إذا من خلاف والانقسام على أي قضية؟ قضية الإيمان والكفر، لا أكثر ولا أقل، لا عرض ولا مال ولا جاه ولا منصب أبدا. أصل قضية، أصل اختلاف، أصل نزاع حول الإيمان وعدم الإيمان، حول عبودية الله سبحانه وتعالى أو عدم عبودية. هذا أصل صار مسألة فرعية أو مسألة ثانوية عند كثير من الناس إلا من رحمه ربي. ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ثم قال ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. إذا اقتتال الفريقين مثال أي شيء؟ مثال أي شيء؟ بنص هذه الآية، صار الإيمان بالكفر بسبب العبودية، هل تكون الناقة وصفا له وحده أم تكون لغيره أم يشترك معه فيها غيره؟ ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. ما معنى ما يريد؟ كما سنذكر التفصيل، التفصيل أن الله سبحانه وتعالى كتب في صادق علمه أن يختلف الناس إلى فريقين وأن تنعقد العداوة بين الفريقين وأن يقتتل الفريقان في أي شيء؟ في ربهم، في أي شيء؟ في ربهم. يقول سيد رحمه الله واسمع لهذا الكلام وتأمله وتدبره كما في الجلد أول صفحة 284 قال وحين أصل الاختلاف إلى هذا المدى، انتبه، وحين أصل الاختلاف إلى هذا المدى فيكون اختلاف كفر وإيمان، الخلاف خلاف إيش؟ كفر وإيمان، يتعين القتال. وحين أصل الاختلاف إلى هذا المدى فيكون هذا الاختلاف اختلاف كفر وإيمان يتعين القتال، يتعين لدفع الناس بعضهم ببعض، دفع الكفر بالإيمان والضلال بالهدى والشر بالخير. قال فالأرض لا تصلح بالكفر والضلال والشر، ولا يكفي أن يقول قوم إنهم أتباع أنبياء إذا وصل الاختلاف بينهم إلى حد الكفر والإيمان. فقد ليس كل الدعوة إنما تحقيق لهذه الدعوة، فأنت تدعي أنك تنتسب إلى نبي من الأنبياء وإن كان محمد صلى الله عليه وسلم صحيح، ولكن ظاهره ومعتقدك وأقوالك وأفعالك أبدا لا تمت لهذا النبي ولدينه بصلة من الصلاة، فهذه دعوة كاذبة ومردودة وباطلة. قال ولا يكفي أن يقول قوم أنهم أتباع أنبياء إذا وصل الاختلاف فيهم أو بينهم إلى حد الكفر والإيمان. يقول وهذه الحالة التي كانت تواجهها الجماعة المسلمة في المدينة يوم نزل هذا النص، كان المشركون في مكة يزعمون أنهم على ملة إبراهيم، إذا سئلوا نحن على ملة إيش؟ إبراهيم، ما أقول لك أنا كافر أو مشرك أو أعبد وثن أو صنم. وكان اليهود في المدينة يزعمون أنهم على دين موسى، انظر الدعاوى، وكان كما كان النصارى يزعمون أنهم على دين عيسى، ولكن كل فرقة من هؤلاء كانت قد بعدت بعدا كبيرا عن أصل دينها، فالتمسك بأي شيء؟ بالتوحيد، بالأصل، بالعبادة، وعن رسالة نبيها، وانحرفت إلى المدى الذي ينطبق عليه وصف الكفر. إذا قد وصلت إلى مرتبة الكفر والخلاف صار إيمان وصار كفر، هنا يتعين أي شيء؟ العداوة والبغضاء التي تؤدي حتما إلى القتال. قال وانحرفت إلى المدى الذي ينطبق عليه وصف الكفر، وكان المسلمون عند نزول هذا النص يقاتلون المشركين من العرب كما كانوا على وشك أن يوجهوا إلى قتال الكفار من أهل الكتاب. ومن ثم جاء هذا النص يقرر هذا الذي نريد أن الاقتتال بين المختلفين على العقيدة إلى هذا الحد، أي حد الكفر والإيمان، هو من مشيئة الله وبإذنه ولو شاء الله ما اقتتل. ثم قال ولكنه شاء، شاء أي شيء؟ أن يقتتل، شاء أن يدفع الكفر بالإيمان، فالكفر لا يدفع إلا بالإيمان، وليقر في الأرض حقيقة. انظر هذا الكلام الذي نريد، الذي نريد لماذا شرع الجهاد، وليقر في الأرض حقيقة العقيدة الصحيحة الواحدة، ليقر في الأرض حقيقة العقيدة الصحيحة الواحدة. نحن عندما نقول حقيقة، حقيقة عندما نقول العقيدة الصحيحة الواحدة، هذه العقيدة تتحمل التضعيف أبدا، لا تحمل قبل، فكل واحد لا يتجزأ في مسائل أصولها الكبار. حقيقة العقيدة الصحيحة الواحدة التي جاء بها الرسل جميعا فانحرف عنها المنحرفون. قال وقد علم الله أن الضلال لا يقف سلبيا جامدا، انتبه المسألة هامة جدا، أنت لو تركت الكفر لن يتركك الكفر، أنت لو تركت الضلال لن يتركك الضلال، مسألة معروفة. قال أن الضلال لا يقف سلبيا جامدا، إنما هو ذو طبيعة شريرة متحركة، فلا بد أن يعتدي، هو سيحاول أن يعتدي عليك، هو إذا أنت لم تأخذه إلى مذهبك وعقيدتك سيأخذك هو إلى مذهبك وعقيدتك، الصراع مستمر، فلا بد أن يعتدي، ولا بد أن يحاول إضلال المهتدين، ولا بد أن يريد العوج ويحارب الاستقامة، فلا بد من قتاله لتستقيم الأمور. ما المراد الأمور هنا؟ العقيدة الصحيحة، العبودية لله سبحانه وتعالى بجميع صوره. قال ولكن الله يفعل ما يريد، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. قال قدر المولى سبحانه وتعالى أن يقع القتال بين الهدى والضلال، وقدر أن يجاهد أصحاب الإيمان لإقرار حقيقته الواحدة الواضحة المستقيمة، وأنه لا عبرة، انتبه لهذه الفائدة، وأنه لا عبرة بالانتساب إلى الرسل حتى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أن الإنسان المجرد يغني لا يغني ولا ينفع صاحبه، وأنه لا عبرة بالإنتساب للرسل من أتباعه، إنما العبرة بحقيقة ما يعتقدون. العقيدة ليش؟ الصحيحة بحقيقة ما يعتقدون وحقيقة ما يعملون. العمل موافق لا شيء لهذه العقيدة، عبادة المولى سبحانه وتعالى. ولا يغني إنسان أن يقول صحيح أن صاحب عقيدة صحيح وهو يعبد مع الله غلط، سواء في الشعائر أو في الشرائع أو في غير ذلك من صور العبادة. وحقيقة ما يعملون، وأنه لا يعصمهم من مجاهدة المؤمنين لهم أن يكونوا ورثة عقيدة وهم عنها منحرفين. ما معنى هذا الكلام؟ الانتماء ليش؟ الانتماء الاسمي. الانتماء الاسمي يعصم صاحبه لا في قليل ولا في كثير. لا في قليل ولا في كثير. قال وهذه الحقيقة، هذا النص خاص بهؤلاء القوم الذين ينزل عليهم، خاص بهذه الواقعة، أما أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال السيد وهذه الحقيقة التي قررها الله للجماعة المسلمة في المدينة حقيقة مطلقة لا تتقيد بزمان. نعم، فهي في كل زمان وفي كل مكان، أنه إذا وصل الخلاف إلى درجة إيمان ودرجة كفر فلا بد من أي شيء من الاقتتال بين الفريقين حتى تكون العبادة لمن؟ كلها لله وحده. قال وهذه الحقيقة التي قررها الله للجماعة المسلمة في المدينة حقيقة مطلقة لا تتقيد بزمان ولا مكان. نعم، إنما هي طريقة القرآن في اتخاذ الحادثة المفردة المقيدة مناسبة لتقرير الحقيقة المطردة المطلقة. ما معنى مطلقة؟ تشمل كل زمان وكل مكان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. أنه إذا اختلف الناس فريقين وكان الاختلاف بينهم حول الإيمان وحول الكفر فلا بد من الاقتتال ليتمحض أي شيء التوحيد وتمحض العبودية لله وحده. نقول فساد العداوة إذن وسائل المعركة وسائل الصراع وسائل الاقتتال كما هو ظاهر في هذه الآيات البينات الواضحة هو الاختلاف حول تحقيق العبودية لمن تكون لرب العالمين وحده لا شريك له كما يريد بذلك الله ورسله وأتباعهم المؤمنون، أم صرفها أي العبادة لغيره، سواء كان ذلك الغير حجر أو شجر أو بشر أو جن أو إنس أو ملائكة أو غير ذلك من صور المعبودات التي تعبد مع الله سبحانه وتعالى بغير حق. ونقول زيادة في الإيضاح وزيادة في التفصيل أن هذا السبب أي أن سبب المعركة وسبب الاقتتال وسبب النزاع وسبب الخلاف وحول العبودية لمن تكون لله أم غيره أوضحه وأوضح عن القرآن الكريم بصورة ظاهرة من الجانبين النظرة مشتركة. انتبه النظرة مشتركة، فنظرة الكفار وأعداء هذا الدين للمعركة هذه هي النظرة، كذلك نظرة المؤمنين للمعركة هذه هي النظرة، فكل الفريقين ينظر إلى المعركة أنها معركة دينية أنها معركة عقائدية أنها معركة عبودية لمن تعطى هذه العبودية. نعم، ونقول أن هذا الكلام الذي ذكرناه والذي سنذكره هو كلام من؟ كلام رب العالمين أحكم الحاكمين وأسبق القائلين الذي خلق الخلق وأنزل لهم ما يصلحهم والذي يعرف ضمائرهم ومكنون نفوسهم. نعم، والقول بغير هذا تألي على المولى سبحانه وتعالى فنقول أن هذا الأمر أصحه القرآن وبينه وأتم بيانه، ونحن نصدق ربنا ونتهم عقولنا، ومن عكس فقد انتكس، من صدق عقله ولم يقبل كلام ربه فقد انتكس وهو في حنة وبيلة، عاذنا الله من فتنة العقول. نقول فالله أحكم الحاكمين وأصدق القائلين جعل سبب المعركة الوحيد العداوة في الدين، رغم أن الناس ومنذ القديم منذ آدم إلى أن يرث الله الأرض من عليها يختلفون في مصالحهم المعاشية مصالحهم المعارية في أمور الاجتماع في أمور السياسة في أمور الاقتصاد إلى غير ذلك، ورغم ذلك لم يجعل المولى سبحانه وتعالى للمعركة إلا هذا السبب الوحيد أن معركة دينية عقائدية لا أكثر ولا أقل. نعم، فنقول رغم اختلاف الناس في القديم وفي الحديث في مصالحهم المعاشية إلا أن هذا أبدا لم يكن ولم يكون سبب العداوة والبغضاء بين الفريقين، كما أخبر عن ذلك الذي خلقهم هو الذي أعلم بهم وبحالهم وأنزل هذا الكتاب لكل زمان ولكل مكان، وبين أن العداوة إنما هي بسبب واحد فقط إنما هي بسبب هذا الدين وعبودية رب العالمين. ما بقي الفريقان، ما بقي هناك فريق أهل الإيمان وفريق أعداء هذا الدين على شتى أصنفهم، ونذكر أن هذا كلام ربنا، فنحن نصدق ربنا ونتهم رسولنا، ولم يكن لك ما كنا سببا آخر. قال تعالى في قصة إبراهيم عليه السلام وفي صراعه مع قومه، انظر نظرة كفار المعركة، قالوا حرقوه وانصروا أي شيء آلهتكم. نعم، فالقوم يحاربون نبي الله إبراهيم حتى ينصروا من؟ حتى يحافظوا على مصالحهم الاقتصادية، حتى يحافظوا على مصالحهم السياسية، حتى يحافظوا على مصالحهم العسكرية إلى غير ذلك؟ لا والله أبدا أبدا. كما قلنا هذا كلام ربنا سبحانه وتعالى. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، انصروا دينهم، انصروا عبوديتهم، انصروا طاعتهم، انصروا أوامرهم، انصروا نواهيهم، انصروا شريعتهم. هذا قضية. فالقوم أعداء هذا الدين في كل زمان وفي كل مكان، على اختلاف آلهتين، على اختلاف آلهتين يعملون ويحاربون المؤمنين نصرة لهذه الآلهة، سواء كانت أصنام أو سواء كانت بشر، سواء كانوا ملوك، سواء كانوا سلاطين، سواء كانوا حكام، سواء كانوا طواغيت، سواء كانوا قبور، سواء كانوا إلى غير ذلك من صور المعبودات الباطلة. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم. فالمعركة بين المعبود بحق والمعبودات بباطل. فالمؤمنون ينصرون عبودية المولى سبحانه وتعالى، والكافرون ينصرون عبودية الآلهة الباطلة على اختلاف أصنافه. نعم. قال تعالى كذلك موضحا هذه النظرة من جانب أعداء الله، وقال الذين كفروا برسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، في ديننا، في عبوديتنا الباطلة لهذه الآلهة النجوم. وقال الذين كفروا برسلهم من جميع الأنبياء وجميع المرسلين الدعوة والنظرة واحدة من أقوامهم، وقال الذين كفروا برسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن، الغاية هي شيء، ترجعوا إلى ديننا، ترجعوا إلى عبوديتنا لهذه الآلهة الباطلة، أو لتعودن في ملتنا. وقال تعالى كذلك في قصة أصحاب الكهف، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم، أو متى يرفع عنك العذاب، متى يرفع عنك الصراع، متى يرفع عنك القتال، أو يعيدوكم في ملتهم، ترجع إلى دين. فقد هي قضية دين، دين حق ودين باطل. وقال تعالى كذلك ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، لا أن تتبع منهجهم السياسي أو منهجهم الاجتماعي أو منهجهم إن كان هذا ذلك يؤدي الخروج عن ملة الإسلام، ولكن حقيقة الأمر أن تتبع دينهم، أن تتبع عقيدتهم، أن تتبع دعوتهم وشريعتهم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وهذه الآية خاصة بزمان، خاصة بمكان، أن لكل زمان ولكل مكان ما بقي المنوال. ما بقي هناك فريقان، ما بقي أهل الإيمان وأعداء لهذا الدين، صورة صراع واحدة وهدفها ومنطلقها واحد، شاء من شاء وأبى من أبى. واسمع لكلام سيد النفيس الذي بالفعل يستحق أن يكتب دماء العيون، ذكره رحمه الله في تفسير هذه الآية ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، في المجلد الأول صفحة 108، قال إنها العقدة الدائمة، إنها العقدة الدائمة. وانتبه هذا الكلام، هل هو خاص بالكفار الرسميين كما سمعتم تعليقاً، بل وبجميع، أم يشمل جميع الكفار؟ بل وفي حق كفار الردة أشد وأغلب، لأن كفر الردة بالاتفاق أغلب من الكفر الأصلي. قال إنها العقدة الدائمة التي نرى مصداقها في كل زمان ومكان. انتبه لهذا الكلام، كلام بالفعل من نظن أنه فعلنا عن ربي سبحانه وتعالى، التي نرى مصداقها في كل زمان ومكان. ويقوى نذكر أن عدم فهم لأصل الصراع كما قلنا يؤدي إلى طماط، يؤدي إلى عجاج كثير جدا في الطريق، يؤدي إلى أنك لا تستحضر الهدف الصحيح الذي أنت تسعى له، وعدم استحضارك الهدف الصحيح يؤدي لك أنك تختلط عليك الوسائل وتختلط عليك الآلات وتختلط عليك المدين، فلا تستطيع أن تميز بين ما يجب عليك أن تسلكه وما يجب عليك أن لا تسلكه. هذا قضية كما قلنا أن من حرم الأصول حرم الأصول، تختلط عليك المفاهيم وتختلط عليك المادين وتختلط عليك الوسائل، فتظن أن كل وسيلة من ممكن أن تصل إليها، وتظن أن كل ميدان مشروع أن تسلكه. هذا كلام ليس صحيح. سنتكلم في هذه المسائل إن شاء الله بالتفصيل في قصص أهل السنة، ونتكلم عن ضرورة المصلحة والمفسدة. فلا بد من فهم أصل قوي، لماذا؟ لأن كل بنيان كما ذكرنا ونكرر لا بد أن ينبني على أصول، لا بد أن ينبني على أصول. قال إنها العقدة الدائمة التي نرى مصداقها في كل زمان ومكان، إنها هي العقيدة، إنها هي إيش؟ العقيدة. فالإنسان إذا كان هدفه ظاهر وواضح كان كذلك الوسائل التي تسلكها ظاهرة واضحة، والوسائل تؤدي إلى الغاية التي أنت تسعى إليها. أما إذا شوشت واختلط عليك، إذا شوشت واختلط عليك الغاية التي تسعى إليها، كذلك سيشوش وتختلط عليك الوسائل التي تريد أن تصل إليها إلى هذه الغاية. نعم. فتزداد واختلط عليك الحابل بالنبي. قال إنها هي العقيدة، هذه حقيقة المعركة التي يشنها اليهود والنصارى، ونضيف إلى ذلك كذلك من؟ المرتدون كل أعداء هذا الدين، التي يشنها اليهود والنصارى في كل أرض وفي كل وقت ضد الجماعة المسلمة، ما بقي إيمان وبقي كفر. إنها معركة العقيدة، إنها معركة العقيدة هي المشبوبة المشتعلة بين المعسكر الإسلامي وهذين المعسكرين اللذين قد يقتسمان فيما بينهما، وقد تتخاصم شيع من الواحدة، قد يقتسم اليهود والنصارى صحيح، بل قد يقتسم النصارى داخلهم وقد يقتسم اليهود داخلهم صحيح، إلا أنهم رغم هذا الاختصام الذي وصل وسيصل إلى حد الاختلاف، إلا أنهم بإزاء المعسكر الإسلامي يعيش كتلة واحدة يتناسون جميع خلافاتهم، وقد تتخاصم شيع من الواحدة فيما بينها، ولكنها تلتقي دائما في المعركة ضد الإسلام والمسلم. وهكذا كنا أصحاب عقيدة منحرفة، لأن الحق واحد لا تعدد. الجولة خاصة في إنها معركة العقيدة في صميمها وحقيقتها، ولكن المعسكرين العالقين في العداوة للإسلام والمسلمين، انظر خداع الباطل وأهله، وللأسف الذي وافقهم عليه كثير من المنتسبين لهذا الدين وافقهم على هذا الخداع. إنها معركة العقيدة في صميمها وحقيقتها، ولكن المعسكرين العالقين في العداوة للإسلام والمسلمين لونانها، يضعون لها شعارات إيش أخرى حتى يسمع المسلمين عن هذا الشاهد لها. نعم. لونانها بألوان شتى ويرفعان عليها أعلاما شتى في خبث ومكر وثور، حتى جارك تنطلق وتخوض المعركة ليس تحت هذا الشعار، تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، وهذه المصيبة كلها. فنحن إذا أخطأنا في الانطلاقة كيف نصل؟ إذا كان الخطوة الأولى لم نخطوها كما يحب الله ويرضى، فكيف نصل؟ إذا كان الأصل فقدناه، فكيف الوصول؟ مستحيل أن نصل إلى هذا الفين. والله عز وجل حكم وأحكم هذه القاعدة، إن تنصر الله تنصركم وقضي الأمر، ولكن هذا خبث أعداء الله، يريدك أن تقود المعركة تحت هذا، تحت غير هذا الشعار، حتى تخبط ولا تصل إلى هذا الشكل الذي تريد. نعم. إنما أعلنوها باسم الأرض والاقتصاد والسياسة والمراكز العسكرية والمال والبترول، وكل هذا كلام الباطل، كل هذا كلام الباطل، شاء من شاء وأبى من أبى. ويوم أن نخوض المعركة تحت غير هذا الشعار فضلال المبين وانحراف عن سبيل المبين، ومن ثم لم نصل أبدا، وانضمنا مئات سنوات ندور حول أنفسنا. قال إنما أعلنوها باسم الأرض والاقتصاد والسياسة والمراكز العسكرية وغير ذلك وما إليها، وألقوا في روع المخدوعين الغافلين. وللأسف أن كثير من الناس صدقون في هذه الدعوة، بل صاروا هم يردونها، وأبقوا المعركة شعارات أخرى غير شعار توحيد العبودية لله سبحانه وتعالى. وما إليها، وألقوا في روع المخدوعين الغافلين منا من أبناء هذا الدين، بل من المخلصين ممن نحسهم كذلك، ولكن غفلوا عن هذه الحقيقة. وألقوا في روع المخدوعين الغافلين منا أن حقيقة العقيدة، أن حكاية العقيدة قد صارت حكاية قديمة لا معنى لها. هذا كلام للأسف صرح به كثير من الناس، أن خوضوا المعركة تحت مسمى العقيدة، تحت مسمى التوحيد، تحت مسمى العبودية. هذا كلام المضى، هذا كلام يتعلق بالجيل الأول. أما نحن في القرن الخامس عشر، المعركة لها شعارات أخرى، تعلق بالبترول، تعلق بالاقتصاد، تعلق بالمناصب العسكرية، تعلق. هذا كلام باطل ما أنزل الله سبحانه. فالذي خلق الخلق هو الذي أعلم به، هو الذي يعلم ما كان وما هو كان وما سيكون. بل النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن واقع الأمة الآن في عدة أحاديث. نعم. وكل هذا تحت هذا الشعار ولا بد. قال: وألقوا في روع المخدوعين الغافلين منا أن حكاية العقيدة قد صارت حكاية قديمة لا معنى لها، ولا يجوز رفع رايتها وخوض المعركة باسمها. وهذا قمة الضلال. نحن إذا لم نحسن البداية كيف نحسن هذا؟ قال رحمه الله: إنها معركة العقيدة، إنها ليست معركة أرض، إنها ليست معركة الأرض ولا الجلة، وليست الغلة البترول وغير ذلك، ولا المراكز العسكرية، ولا هذه الرايات المزيفة، كلها إنما يزيفونها علينا لغرض في نفوسهم الدفين. ورغم ذلك سبحان الله نحن في معسكر الإسلام نسمع هذه الشعارات، ويراد لنا أن نقول المعركة تحت هذه الشعارات. ورغم ذلك إذا أنت كما عنت في أقوال الخصم الحقيقية، كما ذكرنا لكم بعض أقوالهم في دروس المنطلقات، تجد أنها أقوال دينية عقائدية بحتة. نعم، هذا أمر عجيب. أما الذي يروج بين صفين هذا هو معركة اقتصادية، معركة سياسية، معركة بترولية، معركة نفط، معركة تمويل، هذا كلام باطل باطل باطل، شاء من شاء وأبى من أبى. قالت: إنها ليست معركة الأرض، ولم تكن الأرض أبدا هدف للقتال في ذاته أبدا. هناك تعليق نفيس للشيخ صفح حول فكر الله سبحانه حول هذه المسألة. أبدا لم تكن الأرض هدف في ذاته، وإنما الأرض ما هي إلا وسيلة لإقامة المجتمع الذي يمحض العبودية للمولى سبحانه وتعالى. وإقامة الدولة الإسلامية نفسها وسيلة لإقامة المجتمع الذي يمحض العبودية للمولى سبحانه وتعالى. والجهاد كما سألنا بالتفصيل ما هو إلا وسيلة كذلك، ولم يكن ولم يكن هدفا في ذاته إلا لإقامة المجتمع الذي يمحض المولى سبحانه وتعالى. فهذه العقيدة وهذا الأصل وهذا المدار الذي نذهب ونرجع ونقرره. نعم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إنهم يزيفونها علينا لغرض في نفوسهم دفين، ليخدعونا عن حقيقة المعركة وطبيعتها. قال: فإذا نحن خدعنا بخديعتهم لنا فلا نلومن إلا أنفسنا. إذا انحرفنا وإذا أخطأنا الطريق وإذا لم نصل يجب نرجع اللوم على من؟ على أنفسنا. فالصورة واضحة جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى، كل من فقه لغة العرب استطاع أن يتأمل القرآن الكريم ويفهم هذه الآية بصورة ظاهرة، إن المعركة معركة دينية لا أكثر ولا أقل. فلا لنمل إلا أنفسنا ونحن نبعد عن توجيه الله النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ولأمته. هو سبحانه أصدق القائلين، نحن نصدق ربنا أم نصدق الناس؟ وإن كانوا من كانوا الإجابة واضحة، هو أصدق القائلين. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وكما كنا تعقيدا على هذه الآية أن هذه المسألة كما تشمل الكفار الأصليين تشمل كذلك وتعم الكفار المرتدين والمنافقين وسائر أصناف الكفر وأعداء هذا الدين. بل الأمر في كفر الردة أغلظ وأشد وأوضح، لأن كفر الردة كما نقلنا وسنقل أغلظ بالاتفاق من الكفر الأصلي. بل أن حب المرتدين على أصحاب الإيمان أشد من حب الكفر الأصلي، لأنه سلب هذه النعمة ومن ثم هو حريص على أن يسلبها من كل من أتاها. نعم، كما قال تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وهذه الآية من في المنافقين المرتدين، نعم، وليس في المشركين الكفار الأصليين. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. نعم، يقول سيد رحمه الله في تفسير هذه الآية المجلد الثاني صفحة 731 إنهم قد كفروا على الرغم من أنهم تكلموا بما تكلم به المسلمون ونطقوا بالشهادتين نطقا يكذبه العمل في مظاهرة أعداء المسلمين، وهم لا يريدون أن يقفوا عند هذا الحد. فالذي يكفر لا يستريح لوجود الإيمان في الأرض ووجود المؤمنين، ولا بد له من عمل وسعي، ولا بد له من جهد وكيد لرد المسلمين إلى الكفر ليكونوا كلهم سواء. فالمعركة أي شيء في الكفر مستجد الإيمان. فهو كما كفر يريد لك أن إيش؟ أن تكفر. ودوا تكفرون كما كفروا فتكونون سواء حسنا في الآية الأخرى من عندي أنفسهم، لأنكم كتبتم الإيمان وهم انحرق حرم منها. فهذه الآيات ظاهرة أن الكافر يعاد المؤمن، أن الكفار يعادون المؤمنين بسبب إيمانهم. بل كلما ازداد العبد المؤمن إيمانا كلما ازدادت عداوة الكفار له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم موضحا هذا المعنى في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وصححه أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، ثم قال يبتلى الرجل بحسب دين. فكلما ازداد الإيمان كلما ازداد الابتلاء من أعداء هذا الدين والكفر الأصليين والمرتدين والمنافقين وغيره. وقال تعالى كذلك موضحا أن سائر المعركة وسائر القتال هو الإيمان، لا يقبون في مؤمن إلا ولا ذم. هذا هو الوصف الذي بسببه انعقدت المعركة، لا يقبون في مؤمن إلا ولا ذم. يقول الشيخ السعدي تفسير صفحة 290 أي لأجل عداوتهم للإيمان وأهله، لا شيء للمال للأرض للمنصب لثروات الأرض كلها أبدا من الله. قال أي لأجل عداوتهم للإيمان وأهله، فالوصف الذي جعله، انظر الوصف، وهذا كلام ربنا وكلام أئمتنا وكلام علمائنا، نعم، فالوصف الذي جعلهم يعادونكم لأجله ويبغضونكم هو أي وصف؟ أي وصف؟ الثروة؟ المال؟ المركز؟ المنصب؟ الموقع الاستراتيجي؟ أبدا. قال فالوصف انتبهوا يا أخوانا، لأن القول بعد هذا الكلام معناه شيء، أن الله سبحانه وتعالى حاشا وكلا غفل عن هذه الأمور ولم يعرفها وعرفها ولا الناس. نعم، هذه مصيبة كبرى، هذه مصيبة كبرى. قال أي لأجل عداوتهم للإيمان وأهله، فالوصف الذي جعلهم يعادونكم لأجله ويبغضونكم هو الإيمان. فذبوا عن دينكم وانصروه، فذبوا عن أي شيء؟ عن دينكم. وما الذب عن الأرض إلا لتحقيق الدين. نعم، قال فذبوا عن دينكم وانصروه واتخذوا من عاداه عدوا. من عدا أي شيء؟ الدين عدو. ومن نصره لكم ولي، نصر أي شيء؟ الدين. واجعلوا الحكم، هذه الكلمة رائعة جدا، قال واجعلوا الحكم يدور معه وجودا وعدما، ما أروع عدتنا، يدور مع أي شيء؟ مع الإيمان وجودا وعدما. قال واجعلوا الحكم يدور معه وجودا وعدما، وجودا للولاية للمؤمنين وعدما للعداوة لمن؟ الكافرين. واجعلوا الحكم يدور معه وجودا وعدما، لا تجعلوا الولاية والعداوة طبيعية تميلون بها حيث مال الهوى، كما في غالب الناس إلا من رحمه ميل طبيعي وعداوة طبيعية، نعم، أو الأغراض الدنيوية والمصالح المعاشية، نعم، هذا كلام بسيط. لا تجعلوا الولاية والعداوة طبيعية تميلون بها حيث مال الهوى، وإنما جعلوها عداوة ولاية وعداوة إيش؟ دينية إيمانية. لا تجعلوها ولاية وعداوة طبيعية، إنما جعلوها ولاية وعداوة دينية شرعية إيمانية. ونحن لنا تفصيل كما كنا في قدر المولى مع ذلك في وقتها إن شاء الله تعالى. يقول المولى سبحانه وتعالى كذلك في آية أخرى موضحا هذا المعنى، وهم في سورة البروج في قصة أصحاب الحدود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. ثم قال سال المعركة وما نقضوا منهم إن شاء رب إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد، مهما كان فيك من أرض ومن ثروة ومن مال إلى غير ذلك أبدا، وما نقموا منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هذا السبب الذي عاد من أجلك الكفار المؤمنين. يقول سيد رحمه الله قال ابن كثير تفسير هذه الآية من جلد الرابع صفحة 521 أي وما كان لهم عندهم ذنب إلا إيمانهم بالله العزيز. الذنب الوحيد الذي أتى به المؤمنون أمام الكافرين هو أي شيء؟ الإيمان، تحقيق العبودية المولى سبحانه وتعالى. يقول سيد رحمه الله في معالي في الطريق كلام قريب من الكلام الذي ذكرناه ونكرره حتى يرسخ المعنى، حتى يرسخ المعنى، لأن هذا المعنى رغم أن هذا المعنى رغم أنه أمر ظاهر بسيط واضح إلا أنه لم يستقر في كثير في أذهان كثير من الناس اليوم. قال سيد معالي في الطريق صفحة 201 وما نقموا منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد، حقيقة ينبغي أن يتأملها المؤمنون الداعون، لأن بفعل غابت أن ذلك كثير من الداعين لله سبحانه وتعالى. حقيقة ينبغي أن يتأملها المؤمنون الداعون إلى الله في كل أرض وفي كل جيل، فليس خاصة بأرض وليس خاصة بجيل، لما في كل أرض وفي كل جيل قام الصراع بين المؤمنين والكافرين وعلى هذا الدين. حقيقة ينبغي أن يتأملها المؤمنون الداعون إلى الله في كل أرض وفي كل جيل أن المعركة بين المؤمنين وخصومهم، هذه كلمة جميلة خصومهم، تعم الكفار الرسولين والمرتدين والمسلمين كل أعداء هذا الدين، وخصومهم هي في صميمها معركة عقيدة وليست شيئا آخر على الإطلاق. انظر هذا النفي، نفي مطلق أبدا، فقد نسب أي شيء؟ الاختلاف العقيدة. قال وإن خصومهم لا يمكنون منهم إلا الإيمان ولا يسخطون منهم إلا العقيدة، لا تقاتل والله شاء من شاء ولا نبأ إلا على هذه العقيدة التي بين جنبك، ويوم أن تتنازل عن هذه العقيدة رفعت الخصومة ورفعت العدو. نعم حتى أردكم عن دينكم إن استطاعوا. قال وإن خصومهم لا ينقمون منهم إلا الإيمان ولا يسخطون عنهم إلا العقيدة. ثم يقول بعبارة ظاهرة إنها ليست معركة سياسة ولا معركة، إنها ليست معركة سياسية ولا معركة اقتصادية ولا معركة عنصرية، ولو كانت شيئا من هذا لسهل وقفها، من حسنة الله واستطعنا نصل إلى حل وصف فيها وسهل حل إشكالها، ولكنها في صميمها معركة عقيدة، إما كفر وإما إيمان، إما جاهلية وإما إسلام، وهذا هو الأصل الذي ينبغي أن يركز في نفوس المؤمنين يوم أن يخوضوا إذا أرادوا أن يخوضوا هذه المعركة. نعم بصورة يقينية لا تحتمل أدنى لبس. يقول إنها ليست معركة سياسية ولا معركة اقتصادية ولا معركة عنصرية ولا غير ذلك، ولو كانت شيئا من هذا لسهل وقفها وسهل حل إشكالها، ولكنها في صميمها معركة عقيدة، إما كفر وإما إيمان، إما جاهلية وإما إسلام، وليس هناك حل وسط بينهما. التبعيد عندنا مردود، التبعيد عندنا يسمى في أي قسم؟ في قسم الكفر وفي قسم الجهل. أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ كما سمعت معنى كلام من ثانية أنه إذا كان بعض الدين لله في الرسل وبعضه لغير الله وجب أن يستمر القتال حتى يكون الدين كله لله، العبودية كلها لابد أن تكون لله سبحانه، وهنا تنتهي المعركة وتضع الحرب أوزارها، وقبل هذا الهدف أبدا المعركة مستمرة، المعركة مستمرة. انظر هذا الرد وهذا الدليل وسيأتي معنا في المكان وإن كان سيد ذكرات السياق حتى أوضح أن قد ليست معركة سياسية وليست معركة اقتصادية وليس من هذا الباب. قال ولقد كان كبار المشركين يعرضون على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه المال والحكم والمتاع، لو تريد ملكا جمعنا لك من أموالنا حتى تصير أغنامك، فقال لا حتى عن غيره، تريد حكم ملكناك علينا، رغم أن المسألة شديدة على العرب وخاصة كفار قريش، جعلناك أنت السيد وأنت الملك وأنت السلطان، قبل النبي عليه السلام لا حتى عن غيره، تريد من النساء زوجناك مما تريد من النساء، لكن هذا كله أبدا. ولو عرض هذه الأمور والله على كثير من المكسبين الحركات الإسلامية اليوم لسارعوا بل لهرولوا إليه وظنوا أنهم ارتقوا ذروة حنم الإسلام، هذا كلام الله أبدا. الذروة التي نريد هي تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. نعم ولو كانت القضية معركة سياسية أو اقتصادية أو مال أو غير ذلك لقبل النبي عليه السلام ويترخص وقال أستلم الحكم أو أخذ المال أو أفعل وأفعل ثم أدعوهم للتوحيد، هذا كلام الله. فكل بنيان لا بد أن يوسع على أساس النتيجة، والأساس عندنا تحقيق العبودية لرب العالمين أبدا، هذا هو الذي نسعى إليه، وإذا فهمنا هذه الغاية فهمنا وعرفنا الوسيلة التي تمكننا من الوصول إليها. يقول سيد رحمه الله ولقد كان كبار المشركين يعرضون على رسول الله صلى الله عليه وسلم المال والحكم والمتاع في مقابل شيء واحد، أن يدع معركة العقيدة، ألا يتكلم عن الألفين، ألا يدعو الله الحق، يرفع أي شعار آخر، يرفع شعار المال، يرفع شعار الحكم، يرفع شعار المتاع، يرفع أي شعار آخر المعركة، يجعلها معركة اجتماعية، يجعلها معركة سياسية، يجعلها معركة صحية، يتكلم عن الفساد والمنكرات الموجودة في المجتمع الجاهلي وما أكثرها أبدا. النبي عليه السلام منذ أن بعث، منذ أن بعث إلى أن هاجر، بل وبعد الهجرة ومعركته مع كفار قريش حول أي شيء، قولوا لا إله إلا الله، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا، أن أعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، لا أكثر ولا أقل. فلم يجعلها معركة سياسية، ولم يجعلها معركة اجتماعية، ولم يجعلها معركة اقتصادية أبدا، إنما معركة عقائدية، يتكلم عن إله الحق ويتكلم عن إله الباطل، يدعو إله الحق ويحذر وينادي ويسفه الإله الباطل، هذا الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي رفضه كفار قريش. نعم. أما الحكم فكانوا واثقون أن يحكموا النبي عليه السلام، أما المال فكانوا واثقون أن يعطوه فيصبح أغناهم، أما المتاع فكانوا واثقون أن يصبح سيدهم إلى غير ذلك، ولكن هذا كله هراء، هذا كله هراء. قال ولقد كان كبار المشركين يعرضون على رسول الله صلى الله عليه وسلم المال والحكم والمتاع في مقابل شيء واحد، أن يدع معركة العقيدة وأن يدهن في هذا الأمر، ودي لو تدهن يدهنون، ولو أجابهم وحاشاه إلى شيء مما أرادوا ما بقيت بينهم وبينه معركة على الإطلاق. فالذي يرفع شعار آخر المعركة غير شعار التوحيد على التحقيق هو ليس بينه وبين القوم خصومة، إنما خصومة زائلة، وخصومة كما تنشأ بين خصومات الناس أنفسهم، بل كما تنشأ بين الكفار بعضهم البعض، هذه خصومة ليس عقدية وليس محتضرة وليس شرعية وليس دينية وليس التي من أجلها كان الصراع. قال سيد إنها قضية عقيدة ومعركة عقيدة، وهذا ما يجب أن يستيقنه المؤمنون حيثما واجهوا عدوا له، حيثما في مكان في أي زمن، وهذا ما يجب أن يستيقنه المؤمنون حيثما واجهوا عدوا لهم، فإنه لا يعاديهم لشيء إلا لهذه العقيدة، إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد ويخلصوا له وحده الطاعة والخضوع في جميع صورها في التشريع وفي الشراء وفي غير ذلك. قال وقد يحاول أعداء المؤمنين، انتبه لهذه الخدعة التي لا تفوق فيها كثير من الناس، نعم، وقد يحاول أعداء المؤمنين أن يرفعوا المعركة راية غير راية العقيدة، راية اقتصادية أو سياسية أو عنصرية، كي يموهوا على المؤمنين حقيقة المعركة، وبدك الهدف الأساسي، ويطفئوا في أرواحهم شعلة العقيدة. قال فمن واجب المؤمنين ألا يخدعوا، ومن واجبهم أن يدركوا أن هذا تمويه وأن هذا خداع وأن هذا تلبيس، أن هذا تمويه لغرض مبين، وأن الذي يغير راية المعركة إنما يريد أن يخدعهم عن سلاح النصر الحقيقي فيها. فسلاح النصر الحقيقي أن تقود المعركة تحت هذه الراية، فحقيقة الأمرية لرب العالمين وحده لا شريك له، ويوم أن تقود المعركة تحت غير هذه الراية فكلام باطل وسعي ضائع. نعم. ولا شك أن بعض الناس يترخص النفس أو يحاول أن يلتمس بعض المبررات وبعض المعاذير، وكلها من ضغط الواقع، وكلها من ضغط والواقع في منتهى الألم وفي منتهى الذل والإحباط، هذا لا نجادل فيه ونسلمه، ولكن أبدا من خصائص أهل السنة أنهم لا ينضغطون لواقعهم، وإنما ينضغطون لكتاب ربهم وسنة نبيهم، وما كان لمن ولا منا إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وإنما قولهم سمعنا وأطعنا. والواقع المريض والواقع الفاسد والواقع الذي فيه ما فيه حق أي شيء، التغيير أم التغيير، حق التغيير جذري، والتغيير وفق هذا الدين، وفق ما أراده الذي خلق ذلك الواقع والذي خلق غيره والذي أنشاه والذي خلق الخلق الذي يعيشون فيه، وأعرف ما في ضمائرهم وأنزل لهم هذا الدين لكل زمان ولكل مكان. وضبط الواقع أبدا ليس حجة لتغيير منطلقات عقائدية في ديننا ومسلمات بدهية في كتاب ربنا، أبدا ليس بحجة، نعم، وإنما هي ترقصات على تحقيق مردودة وليس لها أساس. وهذا الباب سنخصص فيه إن شاء الله عندما نتكلم عن ضوابط المصلحة والمفسدة في خصائص السنة والجماعة، لأن هذه المسألة هامة جدا جدا. ممكن لكم كلام الشيخ الإسلام تاني، وكان هذا الكلام سنتكلم عنه كذلك بالتفصيل في خصائص السنة والجماعة، ولكن حتى نبين لهؤلاء القوم الذين تحت ضغط الواقع أرادوا أن يرفعوا شعار آخر أن هذا الكلام ليس صحيح، مهما كانت المبررات ومهما كانت المعاذير ومهما كانت الأسباب الداعية له، فقلة النص وسائل النص الوحيد التقيد بكتاب ربنا وسنة نبينا. نعم. أن تنصر الله ينصركم. يقول شيخ سامي سمير في كلمة المجال الخامس من 30 صفحة 395، يقول الشرع المنزل، الشرع المنزل هو الكتاب والسنة، واتباعه واجب، واتباعه واجب، ومن خرج عنه وجب قتله. ثم قال هذا الذي ويدخل فيه في هذا الشرع أصول الدين وفروع وسياسة الأمراء. فقد السياسة قضية ترجع إلى شيء من الكتاب والسنة على تحقيق. كان بنو سويت سوسوم الأنبياء، كلما هلك نبي خلق النبي، ألا وأنه لا نبي بعدي. فالنبي عليه السلام كان يسوس الأمة بأي شيء؟ بشرع ربنا، بكتاب ربنا وبسنة نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. الشرع المنزل هو الكتاب والسنة، واتباع واجب، ومن خرج عنه وجب قتله. ثم قال ويدخل فيه، إيش الذي يدخل في الشرع؟ أما أن قضية السياسة والعمل لهذا الدين متروكة لعقولنا، كلام باطل هذا، لم يقل بأحد الأولين ولا الآخرين من يحدد بقوله. قال ويدخل في أصول الدين وفروع وسياسة الأمراء وولاة المال وحكم الحكام. كل هذا الأمور ترجع إلى شيء؟ إلى شرع ربنا، وخاصة قضية العمل من أجل تمكين هذا الدين هي قضية محسومة في الكتاب والسنة أبدا، وليس هناك أدنى مجال لسياسة غير ما ورد في الكتاب والسنة. قال ويدخل في أصول الدين وفروع وسياسة الأمراء وولاة المال وحكم الحكام ومشيخة الشيوخ وغير ذلك. كل هذه الأمور ومن هذه السياسة تخضع على أي شيء؟ من الكتاب والسنة. بل نتحقق أن السياسة صناعة نبوية، ولكن سياسة أي شيء؟ سياسة الناس بما أنزله الله لهم من الكتاب ومن السنة وغير ذلك كلام باطل وبدعة الدين ما أنزل الله بها من سلطان. ثم قال فليس لأحد من الأولين والآخرين خروج عن طاعة الله ورسوله، لا في أصول الدين ولا فروع ولا سياسة الأمراء ولا في ولاة المال ولا في حكم الحكام ولا في مشايخ الشيوخ ولا في غير ذلك. فكل هذه الأمور ومنها سياسة الأمراء ترجع إلى شيء، وحكم الحكام ترجع إلى الكتاب والسنة، وهذا من الشرع الواجب اتباعه كما قال ابن تيمية. وقال في نفس المجلد الخامس من 30 صفحة 400 وبمثل هذا الغلط الفاحش أن يظن البعض أن قضية السياسة سياسة أمور الناس مطروقة لعقولنا ومطروقة لاستحساسنا ومطروقة لأرائنا وهوينا، كلام باطل. قال وبمثل هذا الغلط الفاحش استجرأ الولاء على مخالفة الشرع، تجرأوا نتيجة قصورهم على مخالفة الشرع وتوهموا، هذا الوهم المنتشر اليوم إلا برحم ربي، وتوهموا أن مجرد الشرع لا يفي بسياسة العالم وبمصالح الأمة. ما أروع هذه الجملة وما أشد انطباقها على كثير من الناس اليوم. وتوهموا هو مفاسد أن مجرد الشرع، كلك شرع واحد لا يفي، كلام باطل. وتوهموا أن مجرد الشرع لا يفي بسياسة العالم وبمصالح الأمة، منذ سياسة العالم وبمصالح الأمة. قال واعتادوا نتيجة هذا الأمر واعتادوا حدود الله في ذلك، وتولد من جهل الفريقين الذين لم يعرفوا الشرع حق معرفته، وتولد من جهل الفريقين بحقيقة الشرع خروج الناس عنه عن أي شيء؟ عن الشرع. ثم قال جهل كلمة رائعة جدا، وتولد من جهل الفريقين بحقيقة الشرع خروج الناس عنه عن الشرع إلى أنواع من البدع السياسية، سماها إيش؟ بدع سياسية، كلمة رائعة بالفعل. من هذه البدع محاولة إدخال الناس في المعركة تحت مسمى السياسة، تحت مسمى الاقتصاد، تحت مسمى المصالح العسكرية، تحت مسمى الأرض إلى غير ذلك المسلمين. وهذه المسألة ظاهرة الإضاحة كما ذكرنا ودلنا عليها. وانظر لشيخ الإسلام كلام نسيس في قضية سياسة الناس، وأن هذه السياسة محكومة بالكتاب والسنة في المجلد 11 صفحة 551، وسيأتي معنا إن شاء الله مزيد بيان لهذه المسألة في قصائد أهل السنة والجماعة. نعم. وهناك آية نختم بها هذا الكلام، نص ظاهر في أن القتال كقتال لم ينعقد بين المؤمنين والكافرين إلا في الدين، كما قال تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، لا حتى أن يستولوا على أرضكم ولا أن يأخذوا أموالكم وثرواتكم ولا أن يتبوأوا مناصبكم السياسية والعسكرية أو غير ذلك. ولا يزالون، انظر لكلمة ولا يزالون، منذ أن بدأ الصراع إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نعم. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، أعداء هذا الدين لا يقاتلون المؤمنين في القديم وفي الحديث إلى أن يرث الله الأرض من عليها إلا من أجل هذا الهدف ولتحقيق هذا الغلب، حتى يردوكم عن أي شيء؟ عن دينكم. فالخصومة والعداوة أي شيء؟ في ربهم دينكم. يقول الشيخ سامي في تفسيره صفحة المنين أخبر تعالى أنهم لن يزالوا، من هم؟ الكفار بشتى أصنافهم وأجناسهم وطائفهم، أنهم لن يزالوا يقاتلون المؤمنين، وليس غرضهم، انظر كلام الشيخ، وليس غرضهم في أموالهم وقتلهم، حتى ليس هدف أن يقتلك، لا، هدف أن يقتلع منك هذا الدين وأن تبقى حي، المهم هذا الدين. فليس قضية أرض وليس قضية مال وليس قضية حتى نفس وليس حتى قضية رب، لا، قضية دين دين دين. قال وليس غرضهم أي كفار في أموالهم وقتلهم، وإنما غرضهم أن يرجعوهم عن دينهم ويكونوا كفارا بعد إيمانهم حتى يكونوا من أصحاب السعير. قال فهم باذلون قدرتهم في ذلك ساعون بما أمكنهم حتى شيء حتى يردكم عن دينكم. قال وهذا الوصف، انظر هذه الكلمة الهامة، وهذا الوصف أن امتثال في الدين عام لكل الكفار، لا يزالون يقاتلون غيرهم من المؤمنين حتى يردهم عن دينهم، عام لكل من؟ الكفار، من الأصليين ومن المرتدين في كل زمان وفي كل مكان. وهذا الوصف عام لكل الكفار، لا يزالون يقاتلون غيرهم من المؤمنين حتى يردهم عن دينهم. يقول سيد رحمه الله الجزء الأول صفحة 227، قال وهذا التقرير الصادق من العليم الخبير، أيهما أعلم نحن من الله سبحانه وتعالى؟ وهذا التقرير الصادق من العليم الخبير يكشف عن الإصرار الخبيث على الشر وعلى فتنة المسلمين عن دينهم، بوصفها فتنة المسلمين عن دينهم، بوصفها الهدف الثابت المستقر لأعدائهم. فما هو الهدف الثابت المستقر لأعداء الدين؟ فتنة المسلمين عن دينهم، إيقاع المسلمين في أي شيء، في الكفر وفي الشرك والضلال. قال وهو الهدف، انتبه، وهو الهدف الذي لا يتغير لأعداء الجماعة المسلمة في كل أرض وفي كل جيل، لا يتغير أبدا والله أبدا، مهما رفعوا المعركة شعار آخر حتى يحاولوا أن ندل المسلمين بهذا الشعار أبدا. والبريء أننا نحن بأنفسنا نرفع هذا الشعار، هذا البريء، هذا غير مقبول. فكون أعداؤهم الذين يرفعون هذا الشعار مسألة مقبولة لأنهم موهون علينا، أما نحن بأنفسنا نرفع شعار آخر غير هذا الشعار مسألة غير مفهومة أبدا. شوف كان ظاهر عن كتاب ربنا وعن سيرة الأنبياء المرسلين وعلى رسول محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا كما سمعت معنا في الكتاب وفي السنة وفي تاريخ الفتحات الإسلامية كما سمعت معنا بإيضاح ظاهر، بل وفي معنى الجهاد بإجماع أهل المذاهب الأربعة لماذا شرع الجهاد. قال هو الهدف الذي لا يتغير لأعداء الجماعة المسلمة في كل أرض وفي كل جيل. ثم قال وتتنوع وسائل قتال هؤلاء الأعداء للمسلمين وأدواته، تنوع الوسائل، وسائل كثيرة جدا، مكر من الداخل مكر من الخارج إلى غير ذلك، ولكن الهدف يظل ثابتا، الوسيلة في محاربة الإسلام وأهله تتنوع ولكن الهدف واحد أبدا. قال ولكن الهدف يظل ثابتا أن يرد المسلمين الصادقين عن دينهم إن استطاعوا، وكلما انكسر في يدهم سلاح انقضوا سلاحا غيره، وكلما كلت في أيديهم أداة شحذوا أداة غيرها. والخبر الصادق من العليم الخبير قائم يحذر الجماعة المسلمة من الاستسلام وينبئها إلى الخطر. ما هو الخطر؟ في نفس الآية من الآية ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ثم قال ومن يرتدد، هذا هو الهدف، هذه الغاية التي يسعى إليها أعداء الدين، أن تقع مثلهم في أي شيء، في الكفر وفي الشرك وفي الردة. هنا رفعت العداوة ورفعت الخصومة وانتهى النزاع وانتهى القتال. قال ومن يرتدد منكم، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هنا فقط عياذا بالله ترفع المعركة وتضع الحرب أوزارها وينعقد الولاء والمحبة والمودة بين الفريقين. هنا فقط. وكما أن هذه المسألة ظاهرة في نظرة أعداء هذا الدين للمعركة، هي كذلك أشد ظهورا في نظرة المؤمنين كما في كتاب ربنا وفي سنة نبينا وفي سيرة السلفين الصالح، أشد ظهورا في نظرة المؤمنين للمعركة وفي خوضهم لها أمام أعدائهم من كفرة الأصليين المرتدين والمنافقين. وهذا ما سنتكلم عنه إن شاء الله في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تكلمنا الأمس عن حقيقة العلاقة بين المؤمنين وأعدائهم، وبينا تبعا لكلام ربنا سبحانه وتعالى أن الخصومة والعداوة من ثم المعركة والقتال بين الفريقين ليس إلا في الله ومن أجل دينه وعبادته، وليس ثمن سبب آخر للعلاقة بين الفريقين أو العداوة بين الصنفين. نعم، وهذه مسألة كما ظهر معنا بينة وجلية، فأصل المعركة لم يحدث إلا في الخصومة في المولى سبحانه وتعالى، أيستحق أن يفرض بالعبادة كما يريد ذلك المؤمنون أم أن يشرك معه غيره كما يريد ذلك أعداء هذا الدين على اختلاف أصنفين وأجناسين. نعم، وكما أن هذه الخصومة والسبب فيها واضح لدى أعداء هذا الدين من الكفرة الرسميين والمرتدين والمنافقين، هو كذلك ولله الحمد واضح غاية الوضوح لدى أولياء الله المخلصين. فنقول إذا كان الكفار على اختلاف أجناسهم وأصنافهم يعادون المؤمنين ويقاتلونهم من أجل دينهم وبهدف صرف العبادة لغير الله أو إشراك غيره معه سبحانه، فإن المؤمنين كذلك لا يعادون الكافرين على اختلاف أصنافهم وأجناسهم، سواء كان كفر أصليين أو مرتدين أو منافقين، نقول لا يعادونهم إلا من أجل دينهم وبهدف، وهنا صرف العبادة بجميع صورها لله وحده لا شريك له. ونقول وهذا هو الهدف والسبب والغاية التي من أجلها شرع الجهاد. فلماذا شرع الجهاد؟ نقول باختصار شرع الجهاد حتى تصرف العبادة بجميع صورها لله وحده لا شريك له. قال في أهمية الجهاد هذا الرسالة النفيسة صفحة 158 تحت عنوان أهداف الجهاد وغاياته، قال الهدف الرئيسي لا شيء للجهاد، قال هو تعبيد الناس لله وحده وإخراجهم من العبودية للعباد إلى العبودية لرب العباد. إذا اتضح الهدف وإذا أحكمت الأصل عرفت كيف تصل إلى هذا الهدف وكيف تحقق هذا الأصل. أما إذا اختلقت عليك الأهداف واختلقت عليك أو ضاعت منك الأصول فهياتك ثم هي أن تصل إلى غايتك أو أن تدرك مطلوبك. قال الهدف الرئيسي هو تعبيد الناس لله وحده وإخراجهم من العبودية للعباد إلى العبودية لرب العباد. ثم قال وإزالة الطواغيت كلها من الأرض جميعا وإخلاء العالم من الفساد، وذلك لأن خضوع البشر مثلهم وتقديم أنواع العبادة لهم من الدعاء والنذر والذبح والتعظيم والتشريع والتحاكم، أي صورة من صور العبادات من الشرائع أو الشعائر، عبادة كانت دعاء نذر طواف ذبح إلى غير ذلك، كانت تشريع كانت تحاكم كانت ولاء كانت براء. قال هو أساس فساد الأجيال المتعاقبة من لدن نوح عليه السلام إلى يومنا هذا، كلام غاية في الظهور وكلام ربنا وكلام نبينا أظهر وأوضح كما سنقرر. نفس المعنى يقرر لنا صاحب رسالة القتال في الإسلام وهي كذلك رسالة نفيسة القتال في الإسلام، يقول صفحة 94 إن الغرض الأساسي من القتال لدى المسلمين هو إقامة منهج الله في الأرض بدعوة الناس إلى عبادة الله والتحاكم إلى شرعه. هذا هو معنى منهج الله في الأرض، عبادة الله ومن العبادة التحاكم إلى شيء إلى شرعه. قال إن الغرض الأساسي من القتال لدى المسلمين هو إقامة منهج الله في الأرض بدعوة الناس إلى عبادة الله والتحاكم إلى شرعه، وإذا تم صرف أي صورة من صور العبادة لغير الله فقد تم تبعيد الدين، تم الإيمان بالبعض والكفر بالبعض، وهذا أبدا ليس من دين الله في شيء، كما سنتكلم عن قوله تعالى حتى يكون الدين كله لله. والعجيب أن هذه الآية لما رجعنا لتفسيرها وجدنا المسألة في غاية الظهور كلام واضح بين الظهور كما سيأتي بين أيديكم. نقول والنقول عن أهل العلم في أن الهدف الأساسي من الجهاد هو تعبيد الناس لربهم كثير جدا، القدماء منهم أو المعاصرون. نكتفي بهذين النقلين وسيأتي معنا كلام لأمتنا عندما نتكلم عن معنى الجهاد. وكما ذكرنا قبل قليل أن هذا الكلام إن كان غاية في الوضوح فأوضح منه وأتم بيانا كلام ربنا سبحانه وتعالى، ومن اكتفى بالقرآن كفاه القرآن. نعم. قال تعالى بيان هذه المعاني: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ما جلدتهم؟ ما ذنبهم؟ أرادوا أن يصرفوا العبادة لمن؟ لله وحده. إلا أن يقولوا ربنا الله. ثم قال: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. وما أروع هذه الآية، ظاهرة أنه لولا الجهاد لما خلصت العبادة لله. نعم. ثم قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره، في مقام إفراد بأي شيء في العبادة. إن الله لقوي عزيز. يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية في قوله تعالى: إلا يقول ربنا الله، قال: أي ما كان لهم إلى قومهم إساءة، ما ذنبهم؟ ما جريمتهم؟ ما جريمتهم؟ ما كان لهم إلى قومهم إساءة، ولا كان لهم ذنب إلا أنهم وحدوا الله. وانظر للألفاظ، وانظر للألفاظ، وحدوا الله وعبدوا لا شريك له. هذا ساد أي شيء؟ ساد الصراع، ساد الكتاب. ما كان لهم ذنب إلى قومهم إلا أنهم وحدوا الله وعبدوا لا شريك له. قال: وأما عند المشركين، التوحيد عند المشركين فإنه أكبر الذنوب كما معروف، فإنه أكبر الذنوب كما قال تعالى في آية أخرى: يخرجون الرسول وإياكم. لماذا؟ أكمل أن تؤمنوا بالله ربكم. يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. الكلام ابن كثير. قال: وقال تعالى في قصة أصحاب الأخدود، يفسر القرآن بعضه البعض، وقال تعالى في قصة أصحاب الأخدود: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. قال رحمه الله: ولهذا، وما روى هذا الاستدلال وما الفقه، ولهذا لما كان المسلمون يرتجزون، ما معنى يرتجزون؟ ينشدون في بناء الخندق يوم غزوة الإيش؟ الخندق، ويقولون: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا، إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. هذا الشيء، ما المراد بالفتنة هنا؟ هل يقف أي شيء؟ هل يقف الشرك والكفر وصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. قال ابن كثير: فيوافقهم رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، ويقول معهم في آخر كل قافية، آخر كل قافية يقول مثلهم. فإذا قالوا إذا أرادوا فتنة أبينا، يقول: أبينا يمد بها صوته صلوات ربي وسلامه عليه، أي أبينا بقوف أي شيء؟ بقوف الشرك أو بقوف الكفر، ولو في صورة من صورك التي يصرف فيها أو التي تصرف فيها العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ السعدي في تفسير هذه الآية صفحة 189 في تفسيره: أي يقول ربنا الله، قال: أي لماذا حرمهم؟ أي لأنهم، أي إلا، ليس هناك سؤال آخر، انظر، إلا لأنهم وحدوا الله وعبدوا مخلصين له الدين. ثم قال هذا الذي يريد: وهذا يدل على حكمة الجهاد. ما هي حكمة الجهاد؟ قال: فإن المقصود منه إقامة دين الله. إقامة أي شيء؟ إقامة دين الله، ونشرح معنى إقامة دين الله. قال: أو ذب الكفار المؤذين للمؤمنين البادئين لهم بالاعتداء عن ظلمهم واعتدائهم، والتمكن، هذا معنى إقامة دين الله، والتمكن من عبادة الله وإقامة الشرائع الظاهرة. فمن أقام الشرائع الظاهرة وصرف العبادة لغير الله، أقام دين الله أم وقع الشرك؟ فكالتي نقض غزلان من بعد قوة أنكاثا. وفي نفس الآية في قوله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، هذه الآية تتم لما ذكرنا دلالة على أن هدف الجهاد هو إخلاص العبادة لله وحده، هو إخلاص العبادة لله وحده. فإخلاص العبودية لا تحقق إلا بأي شيء، إلا بالجهاد في سبيله سبحانه وتعالى جزاء الكفار والمستبدين والمنافقين. ولولا ذكر الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. وقل تعالى في آية أخرى بقرار نفس المعنى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، آية السيف، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. تقتلوا من؟ المشركين. لماذا يقاتلون؟ لأنهم أي شيء؟ لأنهم مشركون. ما معنى مشركون؟ يصرفون العبادة لمن؟ لغير الله سبحانه وتعالى. قال: فإن تابوا من أي شيء؟ تابوا للشرك بتحقيق التوحيد. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. فهذه الآية مقررة للأمرين معا، مقررة لماذا يقاتل المؤمنون الكافرين؟ لماذا؟ لأنهم مشركون. ما معنى مشركون في التفسير؟ أي يصرفون العبادة لمن؟ لغير الله. ثم مقررة متى ينتهي القتال؟ متى ينتهي القتال؟ متى تضع الحرب أوزراء؟ فإن تابوا، تابوا أي شيء؟ بتحقيق التوحيد، أي بصرف العبادة لله سبحانه وتعالى. والكلام منتهى الوضوح. فنقول هذه الآية نص ظاهر في أن القتال مع المشركين لأنهم مشركون، أي يصرفون العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، وأن هذا القتال ممتد إلى أن يتوبوا من شركهم. وكيف يكون التوبة من الشرك؟ بتحقيق أي شيء؟ التوحيد. إلى أن يتوبوا من شركهم بتحقيق التوحيد والالتزام به، ثم إقامة الشرائع الظاهرة، إقامة الصلاة وآتوا الزكاة. وهذا ما قرره أئمتنا في تفسيره بهذه الآية، كما فعل ابن كثير رحمه الله في تفسيره في المجلد الثالث صفحة 391، فذكر عن ابن جرير الطبري الإمام العام بإسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من فارق الدنيا، هو يفسر هذه الآية، من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده وعبادته لا شريك به، لا يشرك به شيئا، فارقها والله عنه راض. فلم ظاهر صرف العبادة لمن؟ لله، وعدم الوقوع في الشرك ولو في صورة من صور العبادة. ثم قال: وقال أنس: هو دين الله، صرف العبادة لله وعدم صرفها لغيره، هو دين الله الذي جاءت به الرسل وبلغوه عن ربهم قبل، انتبه لهذا التقييد، قبل هرج الأحاديث واختلاف الأهواء. ثم قال: وهذا الشاهد، لماذا تذكر هذه الكلمات كلها في تفسير هذه الآية؟ قال: وتصديق ذلك في كتاب الله في آخر ما نزل، من آية الكتاب في آخر ما نزل، قال الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فلا ظاهرة في أن القتال بسبب الشرك، وأن القتال ينتهي عند أي شيء؟ عند صرف العبادة على وجه الإخلاص لله وحده. قال: وتصديق ذلك في كتاب الله في آخر ما نزل، قال الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. قال أنس: توبتهم خلع الألسان وعبادة ربهم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. خلعوا الألسان، أيا كانت الألسان، فقد تكون بشر، وقد تكون حجر، وقد تكون قبر، وقد تكون ملك، وقد تكون سلطان، وقد تكون ضريح، إلى غير ذلك. خلع الألسان وعبادة ربهم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. والكلام كما قلنا واضح. قال ابن العربي في تفسير أحكام القرآن المجلد الثاني صفحة 902 في قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، قال: وهذا مبين بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فالحديث هو معنى أي شيء؟ ومعنى أي شيء؟ معنى الآية. فالحديث يفسر الآية، وسنرجع إلى هذا الحديث في وقته. قال ابن عربي: فانتظم القرآن والسنة واضطرب. فدلالة القرآن هي بنفسها دلالة أي شيء؟ ولله الحمد والمنة. وقال جصاص في كذلك تفسير أحكام القرآن المجلد الرابع صفحة 273: فاقتلوا المشركين، العلة من قتالهم. قال: فمتى زالت عنهم سنة الشرك فقد وجب زوال القتل. لماذا نقاتلهم؟ لأنهم مشركون، أي أنهم يعبدون مع الله وغيره، صحيح؟ ومتى نتوقف عن قتالهم؟ كما قال الجصاص: إذا زالت عنهم سنة الشرك. ومتى تزول سنة الشرك؟ بتحقيق أي شيء؟ بتحقيق التوحيد والكلام فقط. وقال تعالى في آية أخرى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله، وانظر لأسباب القتال، وانظر لأسباب القتال، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فالنبي صلى الله عليه وسلم نص بصورة ظاهرة لا تحتمل أدنى شك أو لبس على الأسباب والمناطات التي إذا وجدت يقاتل صاحبها، نعم، ولا يرفع القتال إلا إذا أزيلت هذه المناطات. واسمع لما ذكره أئمتنا. قال ابن عربي في تفسير أحكام القرآن المجلد الأول صفحة 110، قال: وسمعت الشيخ الإمام أبا علي الوفاء بن عقيل كما قال، فما قيل ترجمته من أذكياء العالم، من أذكياء العالم، ورجع إلى ترجمة حافلة في السياق وفي غيرها وفي طبقات الحنابلة، نعم، إمام هذا شيخ ابن الجوزي. قال: وسمعت الشيخ الإمام أبا علي الوفاء بن عقيل الحنبلي الذي قيل أنه صاحب إيش؟ أطول كتاب في التاريخ كما قيل، 800 مجلد كتاب الفنون، وإن وجد أكثر منهم، نعم، 800 مجلد. قال إمامهم ببغداد، أي إمام الحنابلة، سمعته يقول في قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر الآية. قال ابن عقيل: إن قوله تعالى قاتلوا أمر بالقتل، أمر بأي شيء؟ بالقتل. وقوله تعالى هذا الذي همنا، الذين لا يؤمنون بالله سبب للقتال. لماذا نقاتلهم؟ على مال؟ على منصب؟ على اقتصاد؟ على زراعة؟ على صناعة؟ على سياسة؟ أبدا والله. قال الذين لا يؤمنون بالله سبب للقتال، فسبب القتال منا لهم سواء اعتدوا علينا أو لم يعتدوا علينا بسبب شيء، الإشراك بالله أو عدم الإيمان سبب للقتال. وقوله تعالى ولا باليوم الآخر إلزام للإيمان بالبعث الثابت بالدليل، فلا يبعض أي شيء، لا يبعض الإيمان ولا يبعض الكتاب. وقوله تعالى وهذه الآية رائعة ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، كفر التشريع، كفر التشريع، بيان أن فروع الشريعة كأصولها وأحكامها كعقائدها، التشريع مع المولى سبحانه وتعالى. قال وقوله تعالى لا يدينون دين الحق، وهذه جملة ظاهرة تضمن كل ما ذكرناه، ولا يدينون دين الحق. قال أمر بخلع الأديان، أمر بخلع الأديان كلها إلا دين الإسلام، إلا دين الإسلام. فنقول هذه المناطق، هذه المناطق لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله رسوله ولا يدينون دين الحق، أينما وجدت وفي أي صنف وجدت وجب أي شيء، وجب القتال، سواء وجد في أهل الكتاب أو من غيره، أينما وجدت وفي أي صنف من الناس وجدت وجب أي شيء، وجب القتال سواء من أهل الكتاب أو من غيره. كما قلنا والفرق الذي قص به أهل الكتاب فقط أنه إذا أعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون يرفع عنهم السيف، أما باقي أصناف الكفرة ففي قبول الجزية منهم خلاف على قوله. قال ابن عربي بعد أن ذكر هذا الكلام وقال المغيرة بن شعبة لفارس ومن ذهب لقتاله مسافة معنا إن النبي صلوات ربي وسلامه عليه أمرنا أن نقاتلكم، أمرنا أن إيش؟ أن نقاتلكم. لماذا؟ قال حتى تعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى أي شيء، إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، هذا هدف الكتاب من أهل الكتاب أو من غيرهم. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، هذا الهدف الأساسي، أو تؤدوا الجزية عن يد وهم صغير. وهذا الأثر في البخاري وسيأتي معنا إن شاء الله في وقته. نعم. وننتهي إلى آيتين من كتاب ربنا هم غاية في البيان، هم غاية في البيان والوضوح، وما ذكرناه قبلهما إنما من قبيل التفصيل المحمود. أما الأولى هي قوله تعالى وقاتلوهم في سورة البقرة وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. واسمعوا إلى كلام علم التفسير في هذه الآية. قال ابن كثير في المجلد الأول صفحة 329 ثم أمر تعالى بقتال الكفار حتى لا تكون فتنة أي شرك، حتى لا تكون إيش؟ فتنة أي شرك، فلا بد من نفي الشرك بجميع صوره، شرك التشريع، شرك الطاعة، شرك الوقوع في شرك العبادات أو الشعائر أو غير ذلك من صور الشرك، فلا بد من نفي الشرك بجميع إيش؟ بجميع صوره. قال حتى لا تكون فتنة أي شرك. انظر كلام من هذا تفسير قاله ابن عباس وابن قاله ابن عباس وأبو العالية ومجاهد والحسن وقتادة والربيع ومقاتل بن حيان والسدي وزيد بن أسلم، أئمة التفسير، أئمة التفسير. وقاتل حتى لا تكون فتنة أي نفي للشرك بجميع صوره. قال ويكون الدين لله أي يكون دين الله هو الظاهر على سائر الأديان، هو الظاهر على أي شيء؟ على سائر الأديان. وقال ابن الجوزي وهذه لقيقة رائعة يعبر عليها مثال بالنواجذ في زاد المسير صفحة 100 المجلد الأول صفحة 200 ويكون الدين لله. قال ابن عباس، ومن ابن عباس؟ أعلم الأمة بأي شيء؟ بكتاب ربه، أعلم الأمة بعد نبيها بكتاب ربه. قال ابن عباس أي ما معنى يكون الدين لله؟ أي يخلص له التوحيد، هذا يحفظه. ما معنى يكون الدين لله؟ يخلص له التوحيد، فإذا لم يخلص التوحيد فليس الدين لله. وسيأتي في قوله تعالى ويكون الدين كله لله مزيد ومزيد لهذا المعنى. قال ابن عباس أي يخلص له التوحيد، فلا بد من خلص التوحيد، وهذا معنى أن يكون الدين لله أو أن يكون الدين كله لله. قال القرطبي رحمه الله في أحكامه المجلد الثاني صفحة 236 قال في قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة وقاتلوهم، قال وهو أمر مطلق، انظر هذا التأكيد، وهو أمر مطلق لا بشرط أن يبدأ الكفار. ما هذا الكلام؟ كما قلنا مهزومين اليوم أن الجهاد في الإسلام جهاد إيش؟ دفاعي وليس جهاد إيش؟ هجومي. معنى ذلك أنك لا تقاتل إلا إذا قتلت، إلا إذا تم الإعداء علينا نقاتل. هذا كلام صحيح؟ هل هذا كلام يستقيم مع ما نقرره منذ أمس؟ لا يستقيم في قليل أو في كثير. فهدف القتال عندنا هو نشر أي شيء، نشر العبادة، نشر التوحيد، سواء قتلنا أو لم نقاتل، حتى لو تركنا الكفار في حالنا أبدا نحن نسعى إليهم. بل وهذا هو أصل القتال في الإسلام. أصل القتال في الإسلام أنه هجومي، بمعنى هجومي بمعنى إخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. وسأل كلام النبي صلى الله عليه وسلم على القتال، هذا معنى كلام القرطبي، وهو أمر مطلق لا بشرط أن يبدأ الكفار. ثم قال ودليل ذلك، انظر يسدل بهذه الآية، ودليل ذلك قوله تعالى ويكون الدين لله. فنحن خرجنا حتى نغنم أموالهم أو حتى نسلب أراضيهم أو حتى ناتج أعراضهم عياذا بالله؟ أبدا، أنت هذا مشروع لنا؟ لا، وإنما خرجنا حتى يكون الدين لله. ثم هذا كله من فضل الله ورحمته الذي أحله لهذه الأمة ولم يحله من قبل أحد. قال ودليل ذلك قوله تعالى ويكون الدين لله وقوله صلوات ربي وسلامه عليه. انظر الآية تفسر وتفسرها الحديث، أمرت أن أقاتل الناس، جيش الناس أمرت أن أقاتل، فنحن ننتظر حتى يقاتلونا أم نحن مأمورون ابتداء بقتالين؟ مأمورون ابتداء، سواء قاتلونا أعرضوا عنا تركونا نحن لا نتركهم. أمرت أن أقاتل الناس، لماذا؟ سيأتي معنا حتى يقولوا لا إله إلا الله، الغاية من القتال. قال فدلت الكلام القرطبي، فدلت الآية والحديث، فدلت الآية والحديث على أن سبب القتال هو الكفر. سبب القتال أي شيء؟ هو الكفر، لأنه قال حتى لا تكون فتنة أي كفر، لا يكون هناك كفر أو شيء. قال وهذه هامة، فجعل الغاية التي توقف عندها القتال هي أي شيء؟ عدم إيش؟ عدم الكفر، عدم الشرك. قال فجعل الغاية عدم الكفر، ثم قال القرطبي وهذا ظاهر، وهذا إيش؟ وهذا ظاهر. وقال ابن عربي في المجال الأول صفحة 109 وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، قال يعني كفر، حتى لا يكون كفر، بدليل قوله تعالى والفتنة أشد من القتل، يعني الكفر. دليل قوله تعالى في الآية الأخرى إيش؟ والفتنة أشد من القتل. قال أي ابن عربي فجعل الغاية عدم الكفر، وتجد أن كلام الأئمة كله كلام إيش؟ واحد متطرق. قال ابن عربي فجعل الغاية عدم الكفر، ثم قال ابن عربي وقوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة إباحة لقتالهم وقتلهم، إباحة لقتالهم وإيش؟ وقتلهم. قال إلى غاية هي الإيمان، هي إيش؟ هي الإيمان. قال فإن دخلنا في دينكم لكم ما لنا وعلينا وعليكم ما علينا وتركناكم وتجاوزناكم إلى غيركم، فقد لا سفد أرض ولا مال ولا غير ذلك، وإنما قد تحقيق التوحيد في أرض المولى سبحانه وتعالى. قال إباحة لقتالهم وقتلهم إلى غاية هي الإيمان، إلى غاية هي أي شيء؟ الإيمان. وفي السيرة النبوية لابن هشام المجلد الثاني صفحة 79 في قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي لا يفتن المؤمنون عن دينه. كيف تتم فتنة المؤمنون عن دينه؟ بالقول في أي شيء؟ في الشرك. قال ويكون الدين لله، أي حتى يعبد الله لا يعبد معه غيره. قال ويكون الدين لله حتى يعبد الله لا يعبد معه غيره، لا في شعائر، لا في شرايع، لا في أي صورة من صور العبادة. يقول الشيخ سعد رحمه الله في المجلد الأول صفحة 113 في هذه الآية وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. قال ثم ذكر الله تعالى المقصود من القتال في سبيله، واحفظ هذا الجملة لأن سيأتي معنا نص مطابق لكلام تميم، المقصود من الجهاد ما هو؟ قال ثم ذكر الله تعالى المقصود من القتال في سبيله وأنه ليس المقصود به، وأنه ليس المقصود، انتبه انظر هذا النفي ثم الإثبات، ليس المقصود به بأي شيء، بأي شيء؟ بالجهاد. ليس المقصود به سفك دماء الكفار، ليس المقصود قتل الكفار، لا. قال وأخذ أموالهم، حتى ليس المقصود أخذ الأموال ولا السلع على الأراضي. قال ولكن المقصود به أن يكون الدين لله تعالى، فيظهر دين الله تعالى على سائر الأديان ويدفع كل ما يعارضه من الشرك وغيره، فليس المقصود قتلهم وليس المقصود أخذ أموالهم ولا حتى الاستيلاء على أراضيهم، لا أبدا. المقصود أن يكون التوحيد لله سبحانه وتعالى. قال ولكن المقصود به أن يكون الدين لله تعالى، فيظهر دين الله تعالى على سائر الأديان ويدفع كل ما يعارضه من الشرك وغيره. ثم قال وهو المراد بالفتنة، الشرك والمراد بأي شيء؟ بالفتنة. قال فإذا حصل هذا المقصود، إذا القوم استجابوا ودخلوا في دين الله وحققوا العبودية الحق للمولى سبحانه وتعالى، قال فإذا حصل هذا المقصود فلا قتل ولا قتال. فالقتل والقتال في ذاته أم لغيره؟ لغيره، كلام ظاهر وسافي المزيد والمزيد. وقال الشوكاني رحمه الله تعالى في فتح القدير المجلد الأول صفحة 191 وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. قال فيه في هذا النص الأمر بمقاتلة المشركين إلى غاية، ما هي الغاية؟ قال هي ألا تكون فتنة شرك وكفر، وأن يكون الدين لله وهو الدخول في الإسلام فقط، إثبات فقط، أما لابد من إثبات ونفي، لابد إثبات ونفي، هو الدخول في الإسلام هو الخروج عن سائر الأديان المخالفة له. قال فمن دخل في الإسلام وأقلع عن الشرك، وهذا الشرط لابد منه، لابد مع إثبات أن يأتي بالنفي. قال فمن دخل في الإسلام وأقلع عن الشرك لن يحل قتاله، فالسبب الذي من أجله يقاتله هو الوقوع في الشرك، ويرفع هذا السبب وتعصم الدماء والأموال والأعراض بتحقيق الإمام التوحيد. هذه الآية الأولى. الآية الثانية في سورة الأنفال، ويقول تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين هنا كله لله، بذلك كله لله. يقول ابن كثير نفس الكلام ولكن في الفاظ هامة نحتاج إليها. قال ابن كثير المجلد الثاني صفحة 341 وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، قال يعني لا يكون شرك، لا يكون شرك. ثم نقل نفس الكلام، قال وكذا قال أبو العالية ومجاهد والحسن وقتادة والربيع بن أنس والسدي ومقاتل بن حيان وزيد بن أسلم. ثم نقل نقول زيدة هامة جدا جدا، وقال محمد بن إسحاق بلغني عن الزهري الإمام الكبير عن عروة بن الزبير وغيره من علماء علماء تبعين في قول حتى لا تكون فتنة، قال حتى لا يفتن المسلم عن دينه بأن يقع في الشرك والكفر أو أن يصرف العبادة ولو في أي صورة من صورها لغير المولى سبحانه وتعالى. قال ابن كثير وقوله تعالى ويكون الدين كله لله هنا هام جدا. اذكر ما ذكره، تذكر ما ذكره ابن جوزي عن ابن عباس، ماذا قال ابن عباس؟ يكون الدين لله، ماذا قال؟ يخلص ايش؟ يخلص له التوحيد. انظر ما قرره ابن كثير هنا، قال ويكون الدين كله لله. قال ابن كثير قال الضحاك عن ابن عباس في هذه الآية، قال يخلص التوحيد لله، يخلص التوحيد لله. إذا ما معنى يكون الدين كله لله؟ يخلص التوحيد لله. إذا ما معنى أن يكون الدين بعضه لله وبعضه لغير الله؟ إيه؟ بعض العبادات تصرف لله وبعضها لغير الله، وسيأتي كلام ثاني. قال قال الضحاك عن ابن عباس في هذه الآية، قال يخلص التوحيد لله، وقال الحسن وقتادة وابن جريج ويكون الدين كله لله، قال هؤلاء الأئمة أو قالوا أن يقال لا إله إلا الله، ولكن ده شيء بشروطها ومقتضياتها ولوازمها. نعم علما وعملا يكون الدين كله لله، قال هؤلاء الأئمة أن يقال لا إله إلا الله، فلا يتكلم عن أصول الدين وليس عن فروعه، تحقيق الأصول، تحقيق العبادة، تحقيق التوحيد، تحقيق الإيمان. نعم قال أو قالوا أن يقال لا إله إلا الله، وقال محمد بن إسحاق ويكون الدين كله لله، قال يكون التوحيد خالصا لله ليس فيه شرك، ليس له فقط. قال ويخلع ما دونه من الأنداد التحفظ. ما معنى يكون الدين لله كله لله؟ قال يكون التوحيد خالصا لله ليس فيه شرك ويخلع ما دونه من الأنداد. تفسير رائع، ذكر لنا شق الإثبات وذكرنا في نفس الوقت شق إيش؟ أن في هذا معنى يكون الدين كله لله. فإذا رأيت العبادة مبعضة والتوحيد مبعض، هذا الدين كله لله؟ أبدا، هذا دين مبعض وتوحيد الله أكبر المولى سبحانه وتعالى، لا يسمى تحقيق التوحيد. قال ابن إسحاق يكون التوحيد، يكون الدين كله لله، قال يكون التوحيد خالصا لله ليس فيه شرك ويخلع، تأكيد ويخلع ما دونه من الأنداد. وبكر ابن كثير كذلك قال وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، كل هذه التفسيرات. ويكون الدين كله لله، قال لا يكون مع دينكم كفر، لا يكون مع دينكم ايش؟ كفر. فإذا حققت بعض الشعائر وحققت بعض الشرائع ثم كانت هناك جزئية تركت لغير الله، هذا الدين كله لله؟ هيهات ثم هيهات. وقال ابن جرير الطبري إمام المفسرين في المجلد 13 صفحة 537 في قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، قال فقاتلوهم حتى لا يكون شرك ولا يعبد إلا الله وحده لا شريك له. كل كلام المفسرين يدل على تحقيق ايش؟ Thank you.